أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم، قدم أن هذا خطاب فريد في القرآن لم يأتي إلا في هذه السورة. يا بني آدم، يا بني آدم، تذكير، هذا من باب التذكير بما جرى على أبيهم، ما جرى لأبيهم من التكريم وما جرى عليه من الابتلاء وما جرى بينه وبين إبليس من العداوة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني اللباس، لباسكم، ستر العورات أولا عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة وفي كل المساجد. وهذا رد على العرب الذين كانوا يطوفون بالبيت العراة. لهذا في سنة 9 من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على الناس سورة براءة وينادى في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمن تلك السنة، يعني من السنة العاشرة، انقطع هذا العمل الجاهل ولا يطوف بالبيت عريان. هذا يقتضي أنهم كانوا في تلك السنوات يوجد من يطوف بالبيت عاريا على طريقة أهل الجاهلية. وكلوا واشربوا، فأمرهم باللباس والزينة وستر العورة والأكل والشرب مما أباح الله، وهذه كلها ضروريات للإنسان، حتى النساء أجل. ولا تسرفوا، والإسراف في الأكل الشرب يكون بالأكل الحرام وبالأكل الذي يضر. كما وكيفا ونوعا، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. بهذا إنكار على أولئك الذين حرموا ما حرموا من اللباس على أنفسهم. وحرموا ما حرموا من الطيبات. قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. هذه النعم هي الأحق بها هم المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسله ويعبدونه ويستعينون بنعمه على طاعته. ولكن يشركهم الكفار في هذه النعم، يشركونهم، ولكنها يوم القيامة تكون خالصة لهم للمؤمنين. الكفار قد ألهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآيات، يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم، يقول تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم وريشا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. الله أكبر. كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. أما كشف العورة فهذا ظاهر القبح والعورة مراتب، السوأتان هما العورة المغلظة وما حولها هي من الحمى، حمى العورة لهذا قال العلماء إن حد العورة من السرة إلى الركن. ثم إن سائر الجسم يعني كشفه ليس به يعني ستره باللباس هو هزي ما إخراج اللحم، لحم الإنسان وبدنه ليس به حسن، لكن الشيطان يزين، ولهذا زين الشيطان للكفرة كشف عوراتهم وكشف أبدانهم، ولا سيما النساء لما في كشف أبدانهن من الفتنة، فالشيطان فتن الكفرة وفتن كثير من نساء المسلمين بكشف أبدانهن. نعم. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها. يعني ينبغي الإنسان أن يصلي بأحسن هيئة، يعني ما هو صحيح ستر العورة هو القدر الواجب شرط، لكن ما زاد هذا من الكمال. الإنسان يصلي على هيئة، جاء في بعض الآثار عن بعض السلف إن الله حق أن يتزين، يصلي بهيئة حسنة. نعم. قال الشيخ ويحتمل، قال ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. نعم. ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. ثم قال وكلوا واشربوا أي مما رزقكم الله من الطيبات ولا تسرفوا في ذلك، والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات الذي يضر بالجسم، وإما أن يكون بزيادة الترى